بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين كانوا أضر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، فينبغي أن نعرف لهم فضلهم وأن ننزلهم المنزلة اللائقة بهم، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في آخر درس الأسبوع الماضي في كتاب جليل القدر، ألا وهو كتاب التيمم، وهو الذي يأتي ينوب عن الماء عند عدم الماء أو عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله لوجود غرر أو مرض أو برد شديد إلى غير ذلك من العلل والأسباب التي مر وسيمر كثير منها إن شاء الله. وقد رأينا أن الأصل فيه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة قد أجمعت على ذلك ممن يعتد بإجماعهم. والله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وجاءت حديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث الذي كان معتزل القوم، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وحديث أبي ذر أيضا رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وكذلك حديث عمار وغيرها من الأحاديث التي سيمر بنا طائفة إن شاء الله منها في الكتاب، ونضيف إلى ذلك ما يستدعي المقام إراده أيضا. وأيضا أجمعت الأمة على ذلك من حيث الجملة، وإنما الخلاف بينهم في بعض التفصيلات، هل يكتفى بضربة واحدة للتيمم أو بضربتين ونحو ذلك من المسائل التي هي مدار خلاف بين الأئمة، لكنهم متفقون على أصول هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب التيمم. قال: وإن يممه غيره جاز. كما أنه يجوز لغيره أن يوضئه. وتعلمون أيها الإخوة أيضا بأن التيمم دليل من أدلة التخفيف واليسر في هذه الشريعة الإسلامية الذي كثيرا ما نبهنا عليها، فقل أن يمر بنا درس من الدروس دون أن نقف على حكم أو حكمة من أحكام التخفيف في هذه الشريعة الإسلامية التي رفعها الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم. وكذلك قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. قال: وإن يممه غيره جاز كما يجوز أن يوضئه. قال: وإن أثارت الريح عليه ترابا فمسح وجهه بما على يديه جاز. وأيضا هذا دليل آخر من أدلة التيسير، يعني تأتي الريح فتحمل غبارا، وقد عرفنا أو سيأتي بأن الغبار الذي يتيمم به هو ما أشار الله سبحانه وتعالى إليه بقوله: فتيمموا صعيدا طيبا، أي أن يكون ترابا طاهرا لا غبار، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. إذا أخذت الريح، حملت الريح ترابا فيه غبار فوقع على يديه، فإنه يجوز له عند كثير من العلماء أن يتيمم بذلك التراب الذي وقع على يديه، وليس شرطا أن يضرب بيديه على الأرض، لأن المطلوب قد تحقق وهو وصول التراب ذو الغبار إلى يديه. قال: وإن أثارت الريح عليه ترابا فمسح وجهه بما على يديه جاز، وإن مسح وجهه بما عليه لم يجز. بما على الوجه، يعني الريح قد تثير ترابا، وهذا التراب يقع شيء منه على الأرض، واليد وهذا التراب يقع شيء منه على اليدين، واليدان هما الآلتان اللتان يمسح بهما الوجه، وتمسح أيضا كل واحدة منهما بالأخرى، يمسح الوجه بهما ثم تمسح اليمنى بالكف الأيسر بداخله واليسرى بداخل الكف الأيمن. وقد عرفنا ذلك مفصلا فيما مضى عندما ذكرنا الصورة التي يستخدمها أو الصفة التي ينبغي أن يكون عليها هيئة التيمم. أما لو وقع الغبار على وجهه ففيه خلاف بين العلماء، من العلماء من يجيد ويقول: لا فرق بين أن يقع التراب الذي أطارته وحملته الريح على وجهه وبين أن يكون على يديه، فالذي على وجهه كالذي على يديه، والآلة التي هي اليد هو سيمسح بها. قال: وإن مسح وجهه بما عليه لم يجز، لأن الله تعالى أمر بقصد الصعيد والمسح به. قال: قوله قصد الصعيد، قول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا يقصدوه، والتيمم هو القصد. ومن هنا وجدنا أن من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن التيمم تشترط فيه النية لفظ الآية فتيمموا، قالوا لأن التيمم القصد، وسيأتي حديث المؤلف عن النية بعد قليل. قال: ويحتمل أن يجزئه إذا صمد للريح، لأنه بمنزلة مسح غيره له. قوله إذا صمد للريح، يعني إذا وقف فتلقى الريح فألقت الغبار على وجهه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وفرائض التيمم النية. هذه من أهم الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم، وهي فرائض التيمم. فكما أن للوضوء فروضا، وكذلك الحال بالنسبة للغسل، وفروض الوضوء مرت بنا مفصلة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالغسل. وعرفنا الغسل الكامل الذي يشتمل على 9 أمور، ثم الغسل المجزئ والذي ينبغي أن يكون له أساسان: النية وتعميم البدن بالماء، هذه لا بد منها، ثم تأتي الأمور الأخرى كالخلاف في التسمية وغيرها. أيضا هنا ما هي فرائض التيمم؟ هناك فروض يلتقي فيها التيمم مع الوضوء والغسل، ويأتي في مقدمتها النية التي ستتكرر معنا كثيرا، فينظر أن يمر باب من أبواب الفقه إلا ونجد أن النية قد ذكرت فيه، ولقد رأيتم ذلك وكثر كلامنا عنها في مناسبات عدة عندما كنا نقرأ الكتاب السابق. قال: وفرائض التيمم النية لما ذكرنا في الوضوء. قال: ومسح الوجه والكفين للأمر به. إذن فرائض التيمم النية، ولا أريد الآن لأنه سيعود إليها مرة أخرى وقف الحديث حتى يأتي، إذن لا بد من النية، فالنية شرط، وكذلك أيضا مسح الوجه والكفين. وأما المرفق بالنسبة للذراعين فهما محل خلاف، ترون بعض العلماء يشترط ذلك، وأن المسح ينبغي أن يكون كالوضوء تماما إلى المرفقين ويدخل في ذلك المرفقات. ومن العلماء من اكتفى لماذا إلى الكوعين، وهذا هو الذي ذكر الله تعالى في قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهو محتج به الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: ومسح الوجه والكفين للأمر به، وترتيب الوجه على الكفين للأمر به في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من الضمير يعود إلى التراب. قال: وترتيب الوجه على الكفين قياسا على الوضوء. ترتيب الوجه على الكفين مراده تقديم الوجه على الكفين، يعني الترتيب تبدأ بالوجه ثم باليدين كالحال بالنسبة للوضوء. ألست عندما تتوضأ تغسل الوجه وهناك المضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك يأتي غسل اليدين. قال: وفي التسمية والموالاة روايتان كالوضوء. وفي التسمية، التسمية مرت بنا في الوضوء، ومر بنا حديث: لا وضوء لمن لم يسمي الله، مر بنا ذاك الحديث، وأيضا مر بنا الغسل وأن الجنب لا ينبغي له أن يذكر الله، ورأينا الخلاف في ذلك، لكن من العلماء من استثنى مسائل ولعلكم تذكرونها. فمن العلماء من قال يقرأ آية الركوب وآية النزول: سبحان الذي سخرنا لهذا وما كنا له مقرنين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وبعضهم قال يقرأ ورده أيضا، وبعض كعبد الله بن عباس. ومنهم من قال يقرأ القرآن وهو سعيد بن المسيب، قال لأنه في جوفه، وقد تكلمنا عن هذه المسألة. ومما استثناه العلماء حتى الحنابلة في رواية بعض الذكر، قالوا لأنه يحتاج إلى التسمية في الغسل عند بدايته، والتسمية غسل. ورأينا الخلاف بين أن يذكر آية بكاملها وبين أن يذكر بعض آية. قالوا فلو قال بسم الله فهذا جزء من آية، ولو قال الحمد لله فهذا جزء من آية. فلم يقل الحمد لله رب العالمين بتمام الآية التي أقل ما ورد في ذكر الحمد لله، لأنها مرة افتتحت بها عدة سور وتكلمنا عن هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما النية فهو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به. النية أيها الإخوة شأنها عظيم، ولو أردنا أن نتكلم عنها تفصيلا لاحتجنا إلى عدة دروس، وقد أطلت الكلام فيها عندما كنا في بداية الكتاب الأول، ولكننا هنا نجزئ النية عندما يمر الحديث عنها، لأن الحديث عن النية كما هو معلوم استخلص العلماء منه قاعدة فقهية عرمى، التي هي الأمور بمقاصدها، وتلكم القاعدة تدور على كثير من أبواب الفقه، يعني يقل أن تجد بابا من أبواب الفقه إلا وترى للنية أثرا فيه. وحتى في المعاملات تجد أن الإنسان إذا قصد أيضا بعمله الدنيوي وجه الله، فإن الله تعالى يثيبه عليه ويوفيه الجزاء الأعظم. ولذلك نجد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عني بحديث النية فافتتح به كتابه العظيم صحيحة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمتى يكون المجاهد مجاهدا حقا؟ إذا قصد بجهاده وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. وكذلك من يقرأ القرآن، من يقرأ القرآن يسأل الله، يطلب الثواب وأنه قربة من القرب، فإن الله تعالى يجازيه على نيته. ومن يقرأ القرآن ليقال فلان قارئ، فإنه من أول من تسعر بهم النار. وكذلك الذي يجاهد. وفي قصة الرجل الذي كان يعرفه الصحابة غير مسلم فقاتل يوم بدر، فقتل في تلك المعركة، فأدركه عدد من الصحابة وهو في آخر رمق من حياته، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه عن ذلك الرجل وأنه أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فعادوا إلى الرجل فأدركوه فسألوه، فقال: إنما قاتل عصبية. إذن من قاتل عصبية فهذه نهايته، لكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن كل عمل من الأعمال يفعله الإنسان ويقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ويطلب الثواب ويقصد بذلك الإحسان إلى المؤمنين وإسداء المعروف إليهم، فإن الله سبحانه وتعالى سيثيبه ويجازيه أعظم الجزاء. ولذلك أمر النية أيها الإخوة شأنها عظيم. فأنت تجد اثنين يقفان يصليان، كل منهما يتجه إلى القبلة خاشعا ذليلا مضطرحا بين يدي الله، لكن هذا صلى يبتغي وجه الله وذاك صلى رياء، فشتان بينهما. ومن هنا جاءت النية ليفرق بها بين العبادات وبين العادات، وبين العبادات بعضها عن بعض. فمن العبادات ما هو فرض كالصلوات المفروضة، ومنها ما هو سنة كالسنن الرواتب مثلا، ومنها ما هو تطوع، والصيام منه ما هو فرض ومنه ما هو تطوع، وهكذا الحال بالنسبة للحج وغير ذلك من الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى الله. إذن النية أيها الإخوة أين مقره القلب؟ والقلب كما تعلمون أيها الإخوة هو تلك المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فمن يوفقه الله تعالى إلى إصلاح تلك المضغة تستقيم أحواله، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى فعل الطاعات واجتناب المحظورات. ولذلك النية محلها القلب، والنية هي العمل، هي عمل القلب، وعمل القلب هو الإخلاص. ولذلك يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد، فإذا ملأ قذف ذلك النور في ذلك القلب أضاء ذلك القلب، فشع ضياؤه إلى خارج ذلك البدن، فاستقامت أحوال ذلك العبد الذي أضاء الله سبحانه وتعالى قلبه بنور الإخلاص واليقين، فتجد أنه يسير على هدى من الله سبحانه وتعالى، يصلي قربة إلى الله خاشعا دليلا مضطرحا بين يدي الله، لا يطلب من ذلك إلا الثواب والجزاء من الله، كما قال الله تعالى في شأن تلكم البيوت: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن هذه النية أيها الإخوة فلنهتم بها ولنعنى بها غاية العناية، فإذا ما صدقنا مع الله سبحانه وتعالى فإن الله سيصلح أمورنا، ستستقيم أحوالنا وجميع شؤوننا، فنكون من الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. إذن النية التي رأينا أنها فرض في الوضوء وفي الغسل مع الخلاف فيها، فقد رأينا خلاف الحنفية والثوري وجماعة من العلماء خلافا للجمهور، نجد أنهم في بالنسبة للتيمم ينضموا إلى الجمهور، وقالوا جميعا بأن التيمم تشترط له النية، وأن التيمم إنما هو قصد والقصد هو النية، ولم يخالف في ذلك إلا الأوزاعي والحسن بن صالح، وقد اعتبر العلماء خلافهما ضعيفا مردودا. إذن النية شرط في التيمم، فإذا أراد الإنسان أن يتيمم فعليه أن ينوي ذلك، كما إذا أراد أن يصلي أن ينوي الصلاة، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. قال: فأما النية فهو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به. لماذا قال ينوي استباحة ما لا يستباح إلا به؟ لم يقل ينوي رفع الحدث، الحدث الأصغر والأكبر، هذا إشارة إلى الخلاف في المسألة، فالمسألة أيها الإخوة فيها خلاف، فجمهور العلماء يرون أن التيمم لا يرفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، وإنما هو سبب وسيلة تستباح بها بعض الطاعات يأتي في مقدمة الصلاة. إذن هو تستباح به الصلاة ويدخل مع الصلاة إن كنت تيممت للمكتوبة النوافل، وكذلك مص المصحف وقراءة القرآن واللبث المسجد والطواف، وكذلك سجدة الشكر والتلاوة وغير ذلك من الأمور التي يستباح للإنسان أن يفعلها. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة فقال إنه يرفع الحدث لأنه حل محل الوضوء، والله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والجمهور يقولون دلالة أنه لا يرفع الحدث إذا وجد الماء انقطع وزال، حتى لو وجد الماء والإنسان في الصلاة فإنه ماذا يترك الصلاة، وهذه المسألة فيها خلاف كما سيأتي. قال: فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له سائر الأشياء. إن نوى صلاة مكتوبة يعني فريضة، الصلوات المكتوبة، المكتوبة كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. هذه الصلوات التي تعرفونها: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذه قد فرضت وقد كتبها الله سبحانه وتعالى على العباد. والصلاة أمرها عظيم، وسنتكلم عنها كثيرا إن شاء الله في مقدمات عندما نصل إليها، والله سبحانه وتعالى قد أشاد بها وأثنى عليها وأثنى على المصلين وحذر الذين يتخلفون عن الصلوات. إذن نجد أنه إذا تيمم لصلاة مكتوبة فله أن يفعل ما دون المكتوبة، له أن يصلي في ما يشاء من السنن، من السنن الرواتب وغيرها، وله أن يصلي النوافل، وله كذلك أن يقرأ القرآن، وله أن يمس القرآن، وله كذلك أيضا أن يمكث في المسجد، وله أيضا أن يطوف وأن يسجد للتلاوة وأن يسجد للشكر وغير ذلك من ماذا من الأمور الأخرى. قال: فإن صلاة مكتوبة أبيح له ساء سائر الأشياء لأنه تابع لها ويدخل في نية المذكور. لا معنى تابع لها، يعني الصلاة تأتي في المقدمة، هذه فرض، وما دونها يكون تابعا لها، فالنوافل تتبعها. ولذلك ترون بأن السنن إنما هي مكملات للفريضة، فالخلل الذي يحصل في الفريضة إذا حافظت على تلك السنن فإنها تجبر لك تلك الفرائض. لكن ليس كما سأل بعض الأخوة قبل درسين بأنه يقول نحن نخشع بماذا في السنن ولا نخشع في الفرائض. لا، ينبغي أن تخشع في الصلاتين معا، ولكن ينبغي أن تعنى أكثر بماذا بالفرائض، فهي الأركان. قال: وإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة لم يبح له الفرض. لماذا؟ لأنه لا يدخل الأعلى في الأدنى. يعني الإنسان لو نوى أن يرفع الحدث الأكبر ومعه الحدث الأصغر دخل فيه كما سيأتي على خلاف، لكن لو نوى الحدث الأكبر رفع الحدث، لو نوى رفع الحدث الأصغر لا يدخل فيه الأكبر. إذن هنا كذلك إذا نوى بهذا التيمم نافلة لا تدخل فيه المكتوبة، وإنما عليه أن ينوي به أن يصلي بها المكتوبة أو المكتوبة وغيرها، حينئذ تتبعها هذه الأشياء. فلننتبه أيها الإخوة، أيها الإخوة، النية أمرها عظيم، وكثيرا ما نبهت عليها فهي تسير معك في كل جزء من أجزاء الصلاة. ونبهتم إلى قضية يقع فيها كثير من المسلمين من المصلين عندما يدخل والإمام قد ركع، يأتي فيكبر وهو منحني وهو يميل إلى الركوع ويقول الله أكبر، وتكبيره هذا إنما هو سواء قصد به تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع. تكبيرة الإحرام ينبغي أن تكون وأنت مستقرا قائما، لأنها تكبيرة الافتتاح، فنوي بها تكبيرة الإحرام والركوع لا مانع، وتكبيرة ماذا؟ الركوع. أو كبر تكبيرة الإحرام وهذا هو الأولى، ثم كبر تكبيرة أخرى هي تكبيرة الركوع، واركع بعد ذلك إن كان الوقت يسعفك، وإن كان لا يسعفك فلا مانع أن تكبر تكبيرة الإحرام وتنوي معها تكبيرة الركوع. قال: لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة. خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أنه يرفع الحدث، وهو يرى أن هذا من التيسير في هذه الشريعة ومن التخفيف، والله سبحانه وتعالى قد أقامه مقام ماذا؟ الوضوء، ويعتبر حكم من الأحكام. والرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرخص قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه. والجمهور كما أشرت يقولون مما يدل على أنه تستباح به هذه الأمور وأنه لا يرفع الأحداث إذا وجد الماء أبطله، إلا في حق من يعجز عن استعمال الماء إما لمرض أو برد أو نحو ذلك، فهذا أمر آخر. وأيضا الذي في بارد لا يوجد عنده وسيلة ليسخن الماء. قال: لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة، فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه. وتسخين الماء ليس كما يظن البعض بأنه مكروه، إنما هو جائز، لكن الخلاف في قضية تشميس الماء الذي مر وما أثر عن الإمام الشافعي. والإمام الشافعي ما قال بكراهته لمجرد التشميس، وإنما قيل بأنه يحدث مرضا هو البرص، وهذا مجرد تعليل يعني. نعم. قال: فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه. قال: وله قراءة القرآن، وليس له صلاة الجنازة المتعينة، لأنها صلاة الجنازة وكذلك صلاة العيدين، نلحق نضيف أيضا وكذلك العيد، يعني صلاة العيدين. لكن القصد المتعينة، ما معنى المتعينة؟ هذه مسائل يعني أحيانا تمر بنا في الكتب، ينبغي أن ننتبه لها. ما معنى صلاة جنازة متعينة وغير متعينة؟ لأن صلاة الجنازة إذا قلنا بأنها فرض كفاية وطلب العدد ليصلي على الجنازة تكون متعينة في حق هذا الشخص الذي تتم به الجماعة، والجماعة اثنان فما فوقهما. لكن كلما كثر العدد وعظمت الصفوف بالنسبة للجنازة فإن هذا ماذا؟ أعظم وأولى كما تعلمون. إذن هنا القصد ألا تكون فرضا في حق المصلي، لكن إن وجد غيره فتكون سنة في حقه. فإذا كانت في حقه سنة كذلك كالحال أيضا بالنسبة للعيدين فلا يكون ذلك متعينا، هذا هو مرادنا. قال: وليس له صلاة الجنازة المتعينة لأنها فرض، وإن كانت نفلا فله فعلها. لكن لو كانت نفلا قام غيره بذلك الأمر. تعلمون الفرائض يقسمها العلماء إلى قسمين: فرض عين كالصلوات المفروضة، وفروض كفاية. وفروض الكفاية التي إذا قام به من يكفي سقطت عن الباقين، كالأذان والإقامة عندما يقول بأنها فرض كفاية، والمثل فيها خلاف هل هي فرض كفاية وسنة، والأمثلة كثيرة جدا، وسنقف على أمثلة ونماذج في كتاب الصلاة. قال: وإن وقراءة القرآن لم يكن له التنفل لأنه أعلى. التنفل أعلى، يعني يرى أن التنفل، لأن التنفل صلاة. لا شك بأن قراءة القرآن فيه أجر عظيم وثواب جزيل، والإنسان متعبد به. ومن هنا نجد الفرق بين القرآن وبين الأحاديث القدسية، فكلها منسوبة إلى الله تعالى، لكننا بالنسبة للقرآن متعبدون بألفاظه، ولكن بالنسبة للحديث القدسي لا. فكل حرف تقرأه لك فيه أجر. لا أقول ألف حرف ولا من حرف، ولكن أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولا من حرف إلى آخر ما جاء في الحديث. إذن هنا إذا تيمم لقراءة القرآن قال لا يصلي، والمسألة فيها خلاف أيضا خارج المذهب. لكن لو تيمم لغير مكتوبة لسنة فله أن يقرأ القرآن، وهذا تفاوت في الدرجات. قال: فإن رفع الحدث لم يجزئه، لأن التيمم لا يرفع الحدث. ما عاد مرة أخرى لينبه، لأن هذا هو مذهب الحنابلة فيكرره، وهو أيضا مذهب الإمامين مالك والشافعي، وخالفهم أبو حنيفة. قال رحمه الله: وعنه ما يدل على أنه يرفع الحدث، فيكون حكمه وعنه الضمير يعود إلى الإمام أحمد، وبذلك تكون الرواية غير المشهورة يلتقي فيها الإمام أحمد مع أبي حنيفة. قال: وعنه ما يدل على أنه يرفع الحدث، فيكون حكمه حكم الوضوء في نيته، ولا بد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل أو الوضوء أو النجاسة. يعني لا بد أن يعين، لأن الحدث أولا من حيث الجملة حدثان: حدث أصغر هو الذي يوجب الوضوء، وحدث أكبر وهو الذي يوجب الغسل. والذي يوجب أيضا الوضوء إنما هو أنواع، لأنه قد يكون خرج منه الغائط أو البول، أو خرج مثلا من دبره حصى أو شعر أو دود، أو أيضا خرج من جسده شيء سائل مؤثر، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي مرت بنا، والتي هي ماذا تنقض الوضوء، كأكل لحم الإبل على خلاف فيه. وكذلك أيضا هناك من قال بتغسيل الميت وإن كان خلاف الجمهور، وكذلك الحال بالنسبة لمن أسلم. الأمثلة ثمانية ذكرها المؤلف من نواقض الوضوء. وأما بالنسبة للحدث الأكبر فتعلمون أيضا بأنه قد يكون من جنابة، الجنابة يشترك فيها الرجال والنساء، في قصة أم سليم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. إذن هي تحتلم وترى الماء، وأيضا إذا جامعها زوجها يجب عليها الغسل كما يجب عليه. أيضا تنفرد المرأة بأنه يجب عليها الغسل من الحيض، كما قال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ثم كذلك أيضا النفاس فإنه بمثابة الغسل، وقد مر بنا الخلاف في المرأة التي تلد دون أن يخرج منها ولو قطرة دم هل يلزمها الغسل لا؟ رأينا الخلاف في ذلك، والأولى هو أنها تغتسل احتياطا. قال: فإن تيمم للحدث ونسي الجنابة، أو الجنابة ونسي الحدث لم يجزئه. لأن النية شرط أيها الإخوة ولا تسقط في النسيان، فأنت تجد أن الأركان والشروط لا تسقط في النسيان. فلو قدر أن أحدنا نسي ركعة، يعني لو نسي تكبيرة من التكبيرات أو سجدة من السجدة، هل تسقط عنه الجواب؟ لا، حتى وإن كان ناسيا. إنما الذي يسقط بالنسيان هو الواجبات، وتجبر بسجود السهو. وأما السنن فلا أثر لها، تثاب عليها ولا تعاقب على تركها. إذن هذه أمور ينبغي أن ننتبه لها أيها الإخوة، يعني ننتبه لمثل هذه الأمور، لأن الآن في أبواب دقيقة هي مقدمات للصلاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين. ولذلك ترون أنني أقف عند كل جزئية لأوضحها لحاجتنا جميعا إلى ذلك. قال: فإن تيمم للحدث ونسي الجنابة، أو الجنابة ونسي الحدث لم يجزئه. لم يجزئه ذلك، لماذا؟ لأنه نوى غير المقصود، فلا بد من تحديد النية. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. انظر الحديث ذو شقين أو ذو شطرين، إنما الأعمال، إنما أداة حصر، والأعمال اسم، فهذا كل هذه تأكيدات إنما الأعمال بالنيات. ثم جاء إلى الجزء الثاني: وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن نويت الحدث الأكبر فهو الحدث الأكبر، لكن أن تنوي الأكبر وأنت تريد الأصغر أو العكس، الجواب لا، لأنك نويت غير المراد، والنية محلها القلب، وهناك يستقر ماذا؟ عمل القلب، فلا بد من تحديد ذلك. ولذلك النية شأنها عظيم، فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيها، وهذه النية هي التي يحصل الفرق فيها بين المسلم والكافر. قد يأتي إنسان يكره فينطق بماذا؟ بكلمة الكفر، ولكن قلبه مطمئن مضيء بالإيمان، فهذا لا يؤثر عليه. ويأتي إنسان ضعيف الإيمان فينطق بك قصة الذي له قدم، قال: لا أجد شيء، قيل ولو ذبابا، فقدم ذبابا فهو في النار. وذاك الذي قيل له قدم، قال: ما كان لي أن أقدم لغير الله، فأزيلت رقبته فكان في الجنة، فما يضره، ولست أبالعين أقتل مسلما على أي ذنب، على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال سلو ممزق. فالإنسان سيغادر هذه الدنيا، سواء كان في معركة من المعارك، أو في حادث سيارة، أو هو ماشي في طريقه، أو يصيبه إغماء، أو جلطة، أو وهو في فراشه، فالموت متنوع. يعني كل إنسان في هذه الحياة لا بد من تلف مقيم، فانتظر أبي أرض قومك أم بأخرى المضجع، ولا يتين عليك يوم مرة يبكى عليك مخنعا لا تسمعه. يعني أبو دؤيب الهذلي عندما أصيب أبناؤه الخمسة بمرض الطاعون بمصر فماتوا جميعا، وضع قصيدته المؤثرة الميمية التي جاء منها يسلي نفسه، يقول: ولا يأتين عليك يوم مرة، أنت تبكي على أبنائك، مصيرك هو مصيرهم، ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع، ملفوف بذاك القماش وأنت لا تدري ما يدور حولك، لكنك إذا وضعت في قبرك وتولى أصحابك فإنك تسمع قرع نعالهم كما جاء في الحديث. فعلى المسلم أن يتذكر ما في القبر، ما فيه من السؤال، ما فيه من العذاب، وليتوقع أيضا، يحرص على تجنب النميمة، وكذلك أيضا يحذر من البول، فإن ذلك مما يعذب به المسلم في قبره. قال: ولأن ذلك لا يجزئ في الماء وهو الأصل، ففي البدل أولى. نعم، إذا كان لا يجوز ذلك في الماء فمن باب أولى أن لا يجوز في البدل، لأن البدل دائما يكون أضعف من المبدل منه، وليس شرطا أيضا، ليس شرطا، لأنك قد تقيس شيئا على شيء أقوى منه. الله تعالى يقول بالنسبة للبر بالوالدين وتعظيمهما وتنزيلهما المنزل اللائق بهما دون أن يتجاوز ذلك الحد: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهل يأتي إنسان فيقول ضربهما جائز، الله نهى عن التأفيف، الضرب أعظم. إذن ماذا أنت عندما تقيس الماذا الضرب على هذا، يكون هذا قياس أولى، فهناك قياس أولى، وهناك قياس مساوي، وهناك قياس أدنى. لما تقيس الأرز، الأرز ما كان معروفا في الزمن الأول، وإنما جاء تحريم ماذا؟ البر، يعني يعد من الربويات مما يكون فيه الربا، والبر بالبر، فنلحق به الأرض لماذا؟ لتساويهما في العلة، سواء قلنا هي الكيل أو الوزن أو الطعم، فالعلة الموجودة هنا هي الموجودة هنا، فتساوي في العلة، فهذا يسمى قياس مساوي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز التيمم عن جميع الأحداث لظاهر الآية. ما هي الأحداث التي قلنا، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، بجميع الأنواع، أي حدث يحصل منك فإنك تتيمم عنه. ولكن سيأتي الخلاف في غسل النجاسة، في التيمم عن النجاسة. قال: ويجوز التيمم عن جميع الأحداث لظاهر الآية وحديث عثمان رضي الله عنه. ما هو ظاهر الآية؟ فتيمموا صعيدا طيبا، فالله سبحانه وتعالى أطلق: فلم تجدوا وإن كنتم مرضى أو على سفر، مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالآية جاءت عامة، لم تقيد ذلك، فالآية تشمل تلك الأمور التي أشار إليها المؤلف، كل ما يمكن أن تتوضع فلك أن تتيمم عنه، ودين الله يسر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال: يسروا ولا تعسروا. وما خير عليه الصلاة والسلام بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال: ويجوز التيمم عن جميع الأحداث لظاهر الآية وحديث عمار رضي الله عنه. وروى عمران بن حديث عثمان. قال: ويجوز التيمم عن جميع الأحداث لظاهر الآية وحديث عثمان رضي الله عنه. مر الحديث بلا وسيعود مرة أخرى أيضا. قال: وروى عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء عندي. انظر إلى توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى تأديبه أيضا أصحابه ومن يراهم على أمر قد يساء به الظن والمنكر. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع زوجته صفية رضي الله عنها، يقول: ويمر به بعض أصحابه فيسرعان فيقول: على رسلكما إنها صفية. فيقول: كيف يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان فالرسول إني أخشى أن يوقع الشيطان في نفوسكما. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مع ثقته بأصحابه ويقينهم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أطهر الناس، ولكن خشي أن ينفذ الشيطان إلى قلوبهما كما ترون وكما حصل في قصة الإفك. فإن الشيطان عمل ما عمل، وأهل النفاق كذلك، وجاء كتاب الله عز وجل مطهرا ومنزها ومبرئا لزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر أولئك الذين خاضوا في الإفك وأخافهم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذا نقوله لكل من يأكل لحوم الناس، لحوم إخوانه المؤمنين، ويخوض في أعراضهم ويتكلم عنهم ويغذي المجالس بمثل هذه الأحاديث، فإنه يقال له كما قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا هو واجب المؤمن. إذن أيها الإخوة، هنا بالنسبة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا للقوم، ونحن لو رأينا رجلا ونحن نصلي معتزلا للقوم ماذا نقول عنه؟ لا بد أن يقع في نفس كل واحد منا شيء، كيف الناس تصلي وهذا يعتزل القوم؟ ولذلك أيضا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي بأصحابه في مسجد الخيف صلاة الفجر رأى رجلا معتزلا القوم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ جيء به ترتعد فرائصه، يعني يضطرب خائفا من رسول الله، لأنه كان جلس في جانب من المسجد معتزلا القوم. فوجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ما منعك أن تصلي معنا؟ لست برجل مسلم؟ جيء به ترتعد فرائصه: ما منعك أن تصلي معنا؟ لست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكني صليت في رحلي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليت في رحلك وأتيت مسجد جماعة فصلي، فإنها تكون لك نافلة. النافلة هي الأخيرة، على خلاف بين العلماء، ولكن الأرجح أن الفريضة هي الأولى. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: كيف أنت إذا كان عليك أمرا يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها تكون لك نافلة. إذن انظر، ذاك جيء به ترتعد فرائصه، فقال: إني صليت في رحلي. قال: وإن صليت في رحلك فصلي مع جماعة المؤمنين تكون لك نافلة. أيضا في هذا الحديث رجل اعتزل القوم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع القوم؟ وفي رواية: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وفي حديث أبي ذر: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمثه بشرته. والحديث له مناسبة، فإن أبا ذر يكون في مكان بعيد عن الماء ويواقع أهله، فسأل رسول الله أيصلي من غير طهارة؟ قال لا، عليك بالصعيد الطيب حتى وإن لم تجد الماء 10 سنين فإذا وجدت الماء فاغسل به جسدك كما جاء في الحديث. وفي أحاديث أيضا عدة وردت في هذا المقام. قال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة. وهذا أيها الإخوة أيضا ينبغي للمسلم دائما أن يتجنب مواضع الشبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عامة في حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني كل موضع ترى فيه شبهة أو أن يشك فيك أو ليساء بك الظن فتجنب تلك المواقع وتلك المواقف وتلك الأماكن حتى لا تضع نفسك عرضة لأفواه الذين يتكلمون، عليك أن تتجنب ذلك. هنا أيضا هذا الذي اعتزل القوم رفع نفسه بالشبهة، كيف يصلي الناس وهذا يعتزل القوم؟ الناس لا يعلمون ما في قلبه. ثم أيضا هناك منهج أن تصلي مع الناس، فصلاتك مثلا إن كنت صليت تكون هذه نافلة، وإن كان عليك حدث كهذا الأخير فعليك أن تتيمم الصعيد الطيب وتصلي مع المؤمنين وأيضا تترفع. ولكن ليس هذا كالذي سأل عنه أحد الأخوة قبل دروس، يقول أنا ربما أحدث في الصلاة والعوام والذين معي عوام فأنا أبقى في الصلاة أخشى أن يضحكوا مني، وليضحكوا منك لو قدر. أما أن تصلي في الناس ترتكب ذنبا عظيما، أنت تصلي وأنت جنب أو على حدث وتصلي في الناس وأنت تعلم ذلك، هذا أمر لا يجوز. لكن نعم لو أنك صليت وقد نسيت حدثك أو لم تعلم بالحدث فإن صلاة المؤمنين تصح لأنهم لا يعلمون، وأنت عليك أن ترفع الحدث وتعيد، وقد فعل ذلك أكابر الصحابة عمر وعثمان رضي الله عنهما. قال رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، متفق عليه. قال ويجوز التيمم للنجاسة على البدن لأنها طهارة مشترطة للصلاة. هذه مسألة يعني أكثر العلماء يرى أنه يتيمم لها، وخالف في ذلك بعض العلماء وقالوا إنما تمسح النجاسة بالتراب لأن النجاسة لا تزول إلا بزوالها، يعني لا بد أن يقع المزيل على محلها، وإذا لم يقع فإنها لا تزول. فأنت إذا وقعت نجاسة على ثوبك ألست تغسلها؟ كما في حديث عائشة المتفق عليه إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض ماذا تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرثه بالماء ثم تنضحه، يعني تصب الماء عليه تريقه عليه، هذا هو الطريق. ولكن لا يوجد الماء فقالوا يمسح، ولكن الصحيح أن هذه نجاء أن هذا أمر خفف، التيمم إنما هو جيء به للتخفيف. ولذلك نجد أن أهل الظاهر عندما أنكروا القياس، أهل الظاهر ينكرون القياس ويقولون لا قياس في الشريعة الإسلامية، لأن القياس إنما هو تحكيم للعقل ودين الله لا يؤخذ بالرأي. ولذلك علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ثم يأتون ويقولون إن الوضوء إنما هو يطهر الأعضاء بينما التراب يلوثها، ومع ذلك جعلها الله تعالى بديلا عن ماذا؟ بديلا عن الوضوء. فهذا دليل على أنها أمور تعبدية فلا ينبغي أن يدخل القياس في أحكام الشريعة. وقولهم بلا شك إنما هو قول ضعيف ومردود، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاس، بل الله تعالى أشار إلى القياس في قوله فاعتبروا يا أولي الألباب، والاعتبار إنما هو المقايسة. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما يخالف لونه لون أمه وأبيه، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل عندك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال لونها ورق. قال ما لونها؟ قال بيض أو صفر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال وأن ذلك؟ قال لعله نزع ورق. قال ولعل ابنك نزع ورق. فانظروا إلى دقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي 5 لم يعطهن أحد من قبله من الأنبياء، ومن بينها أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يقول الكلمات القصيرة القليلة التي تحمل المعاني الكثيرة. ونحن نقول الكثير ولكنه يحمل المعاني القليلة. أما هو عليه الصلاة والسلام فكلامه قليل ولكنه يحمل المعاني الكثيرة، ولذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يقيل الموعظة وإنما هي كلمات يسيرات، وكان يتعاهد الناس في الموعظة، ما كان يطيل عليهم ولا يكرر عليهم في كل وقت حتى لا يسأموا. ولذلك لما طلب التابعون من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يكرر لهم المواعظ قال إنني أتعاهدكم بالموعظة حتى لا تسأموا وتملوا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا بالموعظة أي لا يكثر ذلك. فالإنسان إذا وجد مثلا إنسانا بحاجة إلى التوجيه لا وإنما يأخذ فترة، فإذا رأى الملل في وجهه فعليه أن يمسك، فإذا وجد الاستجابة فعليه ماذا؟ أن يوجهه وأن يأخذ بيده إلى طريق الخير. قال ويجوز التيمم للنجاسة على البدن لأنها طهارة مشترطة للصلاة. وهذا هو رأي جماهير العلماء، وتعلمون أيها الإخوة التيمم إنما هو يسر وتخفيف من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة على عباده. قال لأنها طهارة مشترطة للصلاة فناب فيها التيمم كطهارة الحدث. واختار أبو الخطاب رحمه الله أنه يلزمه الإعادة إذا تيمم لها عند عدم الماء. قالوا لأن النجاسة باقية فلم تتغير، وأيضا قالوا الجنابة كذلك هي باقية، هو ضرب بيديه على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه، فالجنابة أيضا ما الذي غيرها؟ قالوا فهذه كتلك، وهذا هو رأي أكثر الفقهاء. قال وقيل في وجوب الإعادة روايتان، إحداهما لا يجب لقوله عليه الصلاة والسلام التراب كافيك ما لم تجد الماء، وهذا كلام عام، والله تعالى يقول فتيمموا صعيدا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهذا عام. لكن إذا وجد الإنسان في نفسه شيء وأراد أن يطمئن فلا مانع من يعيد الصلاة، لكن لو لم يعد فلا شيء عليه، لأن الآية والأحاديث عامة في ذلك. قال وقياسا على التيمم الحدث وقياسا على تيمم الحدث قال وقياسا على تيمم الحدث والأخرى تجب الإعادة لأنه صلى بالنجاسة فلازمته الإعادة كما لو لم يتيمم، ولا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن لأنها طهارة في البدن فلا تؤثر في غيره كالوضوء. نعم، أما النجاسة إذا كانت في غيره ما تأتي لنجاسة في مكان آخر وتتيمم عنها، لا، لأن النجاسة إنما تزول بماذا؟ بالماء. إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولجواز التيمم ثلاثة شروط. هل هناك شروط تشترط لجواز التيمم أي لإباحة التيمم أو أنه مطلق؟ لا، هناك شروط لا بد من توفرها لكي يكون التيمم صحيحا بخلاف الماء، لأن هذا بدل وهو يستخدم في حالة فقدان الماء أو العجز عن استعماله. قال ولجواز التيمم ثلاثة شروط، أحدها العجز عن استعمال الماء وهو نوعان، أحدهما عدم الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، رواه أبو داود. إذا وجدت الماء فأمسه جلدك، وفي رواية بشرتك. قال النوع الثاني الخوف على نفسه باستعمال الماء. إذن الأول عدم الماء، يعني عدم استعمال الماء إما لعدم وجوده ماذا أو لعدم القدرة على استعماله، والأمر الثاني النوع الثاني الخوف على نفسه، أن يخاف على نفسه كأن يكون في طريق الماء عدو يتربص به أو سبع، أو يخشى على ماله، أو يخشى أيضا على من هو مثلا من أسرته إن كانوا معه، إلى غير ذلك من الأمور. فالشريعة الإسلامية دائما تراعي مصالح الناس، ولذلك نحن قلنا بأن الشريعة قامت على أسس منها ماذا؟ اليسر الذي يتكرر معنا كثيرا، كذلك من الأصول التي قامت عليها هذه الشريعة مراعاة مصالح الناس، فإن الشريعة الإسلامية تراعي مصالح الناس، فإذا خشيت على مالك من السرقة فتعذر في حضور الجماعة. إذا خشيت على أسرتك فتعذر أيضا في حضور الجماعة وغير ذلك من الأسباب. إذن هناك أعذار تكون مبيحة لك في التخلف عن الجماعة وفي ترك بعض الأمور، بل وفي الوصول إلى الماء كما رأيت، إذا خفت على نفسك، إذا خفت ماذا على رفيقك، خفت على مالك، غير ذلك من الأمور الأخرى، أو خفت على نفسك. قال النوع الثاني: الخوف على نفسه باستعمال الماء لمرض أو قرح يخاف باستعمال الماء تلفا. يعني أو يخاف الإنسان أحيانا يكون مرض، السبب الأول هو ألا يوجد ماء، أو يوجد ماء ولكنك لا تستطيع الوصول إليه، أو يوجد ماء ولا تستطيع استعماله. والثاني أن تخاف من استعمال الماء، كأن تكون مريض ولو وصل الماء إلى ذلك الجرح لأدى إما إلى هلاك الإنسان كما في حديث جابر المعروف، أو إلى ماذا، لحوق ضررا به. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وهذا تؤخذ منه القاعدة أيضا الفقهية الكبرى: الضرر يزال. فإذا خشيت على نفسك من الضرر فإنك تتجنبه. ولذلك جاء في القاعدة المتفرعة عنها: الضرورات تبيح المحظورات. فالميتة يحرم، حرمت عليكم الميتة والدم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ومع ذلك نجد أنه يباح للمسلم إذا اضطر إلى الميتة أن يأكل منها. لماذا؟ ليحفظ مهجته، ليحفظ نفسه، لأن ذلك مطلوب. وحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة، فالمسلم له مكانة عظيمة. لكن متى يسفح دمه؟ إذا ارتكب حدا من تلك الحدود التي لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. حينئذ تزول ماذا؟ تلك المهجة، وتذهب مكانة. أما أن الإنسان إذا اضطر فإنه يأكل الميتة ولو غص ولم يجد إلا قليلا من الخمر فإنه يدفع به، مع أن الخمر كبيرة من الكبائر، ومع ذلك اضطر إليه، لأن حفظ نفسه، المحافظة عليها، إذقاؤها عن الهلاك مطلوب، وطلبه أعظم من ماذا؟ من أن يرتكب محظورا. قال رحمه الله: أو قرح يخاف باستعمال الماء تلفا، أو زيادة مرض، أو تباطؤ البرء، أو شيئا فاحشا في جسمه، لقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. انظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط قلنا هو المكان المطمئن، ثم بعد ذلك سار يطلق إلى العذرة التي تخرج من الإنسان لأنها تقضى هناك. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا أيضا مجال، ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو وجدتم كذلك ماء ولكن خشيتم على أنفسكم من الهلاك والضرر، فعليك أن تتجنب ذلك الماء وأن تتيمم. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك غاية الدلالة، كما سيأتي أو كما مر في حديث جابر عندما أشرنا إليه، وسيشير المؤلف إلى قطعة منه ونكمله إن شاء الله. قال: وإن وجد ماء يحتاج إلى شربه للعطش، أو شرب رفيقه أو بهائمه، أو بينه وبينه سبع أو عدو يخافه على نفسه أو ماله. يعني وجد إنسان معه ماء، قرب فيها ماء، ولكنه في فلاه، في مكان منقطع، لا يوجد عنده ماء ولا يوجد عنده إنس في ذلك المكان، يلتفت يمينا فلا يرى خضرة، لا يرى طير، لا يرى علامة من العلامات التي تشير إلى وجود أو قرب ماء، إذن ومعه ماء، فأيهما أولى؟ أن يتوضأ بذلك الماء ويعرض نفسه للهلاك والموت، وأن يحفظ ذلك الماء فيحفظ به نفسه ويمنعها من الهلاك ويتيمم. التيمم الله سبحانه وتعالى قد أباحه، إذن تيمم واحفظ ذلك الماء إن كنت بحاجة إليه، أو معك رفيق يحتاج إليه، أو مر بك إنسان يحتاج أن تبذله إليه، فعليك أن تبذله له وهو محتاج إليه. قال: أو عدو يخافه على نفسه أو ماله، أو خاف على ماله إن تركه وذهب إلى الماء. يعني يخشى إن ذهب إلى الماء بأن هناك عدو يقف له خلف ذلك الجبل أو في ذلك المكان يترصد به، فله أن يتيمم، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، يريد الله أن يخفف عنكم فلا يذهب. لماذا؟ لأنه خشي على نفسه. قال: فله التيمم لأنه خائف الضرر باستعماله، فهو كالمريض. قال: وإن خاف لشدة البرد تيمم وصلى. يعني قد يكون في مكان ولا يستطيع أن يسخن الماء، يعني قد تكون في فلاه في قطع من البر في صحراء والبرد قد اشتد، وربما نزل عليك الثلوج أو لم تنزل، ولكنك لو استخدمت الماء ربما أدى إلى هلاكك أو حتى إلحاق ضرر واضح، لأن العلماء يتكلمون عن الضرر. هناك ضرر أيها الإخوة لا يلتفت إليه، كأن يصيبك شيء من الصداع، ألم يسير في الضرس هذا لا أثر له، وهناك ألم شديد يؤدي إلى ذهاب المهجة إلى الموت، أو وجود أيضا ضرر يكون له أثر باقي في جسم الإنسان، فالأول وكذلك الثاني يلحق به، هذا هو الذي يكون سببا في التيمم. لكن أن يوجد سبب خفيف تقول البرد يعني أتعب جسمي يتعب ونحو ذلك، لا، هذا ليس سببا. مهم أن يظهر لك ولو عن طريق ماذا يعني مرجوح، يعني يظهر لك بأن هذا الماء لا يؤثر عليك، وإنما إن أثر فهو تأثير يسير جدا، يصيبك شيء من الصداع ونحو ذلك فهذا لا أثر له ولا يمنعك من أن تؤدي ذلك الواجب. قال: لما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال. يعني هنا إنسان مثلا وجد ماء ولكنه في مكان بارد جدا، وهذه واقعة حصلت. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه وتعرفونه الصحابي الجليل الذي فتح مصر، ولا تزال أثاره موجودة هناك، وهناك مسجد يعرف باسمه. فعمرو بن العاص كان قائد جيش في غزوة تعرف بذات السلاسل، فأجنب في تلك الليلة فصلى بأصحابه الصبح يعني صلاة الفجر، فاستغرب واستنكر أصحابه، فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت ذلك يا عمرو؟ قال: نعم، وتأولت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تبسمه دليل على إقراره، والسنة إما أن تكون قولا وإما أن تكون إقرارا من الرسول صلى الله عليه وسلم وإما أن تكون فعلا، فهنا أقره ولم ينكر عليه. إذن هذا دليل على أن الإنسان إذا خاف من شدة البرد فإنه في هذه الحالة يتيمم، كما حصل في تلكم القصة التي اجتهد فيها عمرو بن العاص، ورفع الصحابة والذين معه أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره على صنيعه ولم ينكر عليه ذلك، ولم يأمره بالغسل وإعادة الصلاة، فدل ذلك على جواز ذلك. قال رحمه الله: قال: لما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، في بعضها اجنبت وفي بعضها احتلمت والمعنى واحد. قال: فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، يعني أشفق على نفسه، يعني خاف على نفسه. الإنسان يشفق على نفسه ويشفق على غيره، يعني ليس الإشفاق على النفس غريب، يعني إذا كان يشفق على غيره فيشفق على نفسه، وينبغي أن يشفق على كل مؤمن، على الصغير، على المحتاج، على الكبير، على كل أحد، وهذا هو شأن المؤمن، دائم تجد فيه الشفقة والرحمة والعطف والحنان. قال: فتيممت وصليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ انظروا كيف كان رسول الله سيوجه ماذا السؤال لتقرير الحكم، فالرسول هنا في مقام بيان لا بد من أن يبين الحكم هنا، فصحابي أجنب فصلى بأصحابه صلاة الصبح، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من الرسول صلى الله عليه وسلم يتأكد من صنيعه، فقال: أفعلت ذلك يا عمرو؟ أصليت يا عمرو؟ قال: نعم يا رسول الله. ثم سأله عن ماذا؟ ما وجهته في ذلك؟ ما دليله؟ ما تعليله؟ وتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يطرح السؤال على الصحابي ليستخرج أو ليقف على الحكم، فإذا لم يجب نجد أن رسول الله سيجيب. يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ماذا قال معاذ؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، فلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشر فيتكلوا. فأخبر بها معاذ في آخر حياته تحرجا، خشية أن يكون من العلم الذي يكتم، والله تعالى يقول: ولا تكتموه. نعم. قال: فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، ثم قلت: سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن هو استدل بعموم الآية: ولا تقتلوا أنفسكم، فكأنه يقول: أنا معرض في هذه الحالة وفي هذه الصفة، لماذا؟ أنا بين أمرين، إما الموت والحياة، فأشفقت على نفسي وخفت فيها عليها، فتأولت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيما. والله سبحانه وتعالى أرأف بعباده من الأم الحنون، وتعلمون لا شفقة أشد على الإنسان من أمه، ففيها من الشفقة والحنان. الله تعالى أرأف بعباده من تلك الأم الحنون، فالناس عيال الله. ولذلك لا يجوز لأحد أن يتعدى على عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيكون خصمه يوم القيامة. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.